محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع افتتاحية نظم الورقات للشيخ شرف الدين الأمريكي رحمه الله تعالى في مادة في أصول الفقه، وقد نظم بهذه الأبيات الورقات ذلك المد الذي جمعه الإمام الجويني أبي المعالي رحمه الله تعالى، والمعالي الجويني إمام الشافعية وإمام الحرمين رحمه الله. قال الفقيه الشرف العمريطي ذو العجز والتفسير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي ودونا، فهو الذي له ابتداء دونا على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجب مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين للكتاب. انتهينا من الكلام على مقدمة هذا النظم اللطيفة في قوله: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا. وهذا من أدب الناظم رحمه الله تعالى، حيث أنه كان حريصا على ما ينفع المسلمين وينفع طلابه وأصحابه، ومسارعة منهم في الخيرات، وذلك من باب تحقيق الأخوة الإيمانية، فإنه لابد من المسارعة في إيفاء حقوقها. وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. بدأ يشرع في تفسير معنى أصول الفقه وبسط معاني علوم هذا الفن العظيم. يقول: هلك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان. حيث بقى عرض أصول الفقه، إيه هي أصول الفقه؟ من خلال كونه إيه؟ لفظا مركبا تركيبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه. إيه كلمة أصول الفقه؟ كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه. يقول: هلك أي خذ أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. ماشي، هات أصول الفقه لفظا، سنعرفه لفظا لفظا، تمام، ولقبا. أما كونه لقبا عن الفن فلم يتناوله المصنف رحمه الله تعالى. مصنف عرف التعريف من باب كونه إيه؟ مركب إضافي، فعرف اللفظ الأول اللي هو أصول، وعرف اللفظ الثاني اللي هو الفقه. إنما هو في المدخل الأصول الفقه على بعضها كلقب على الفن إيه هو ماشي، تمام. فنقول هذه من المآخذ على النظم، أن الناظم رحمه الله إنما تعرض لتعريف الأصول بكونه مركبا، أصول الفقه بكونه مركبا إضافيا، ولم يتناول تعريفه بكونه لقبا على الفن. يقول الشارح: الشيخ العلامة العثيمين طيب الله فقه، هاك ها اسم فعل بمعنى ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف كاف الخطاب، تمام. قوله هاك أصول الفقه لفظا لقبا يعني اسما، يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا الفن، تمام. ولكنه سيقول هنا أنه سيعرفه، يعني اللي حيضرب عليه في المقدمة أنه يعرفه باعتباره إيه؟ مركب إضافي. التعريف ده تعريف لفظي مش تعريف لقبي، التعريف ده تعريف لفظي مش تعريف لقبي. يقول: وقبل تعريف أصول الفقه فإننا لابد أن نعرف ما هي فائدة أصول، أو ما هي فائدة تعلمنا لهذا العلم، ما هي فائدة تعلمنا لهذا العلم. ولكن الأول أن احنا نعرف العلم الأول قبل ما ندخل في الفوائد بتاعته، لأن ده أول معالم العلوم كلها، أو أول فوائد العلوم كلها وأصول العلوم تعريف العلم اللي أنت بتدرسه أصلا. إيه هي أصول الفقه؟ حد يعرف لها تعريف؟ أصول الفقه. نعم. بحث في أدلة الفقه. لا، احنا مش بنقول ايه يعني ايه مجالها، احنا بنقول ايه هو التعريف، تعريف الفن نفسه، ما هي اصول الفقه. اي تعريف انت تعرفه عندناش ان شاء الله. نعم. العلم الذي يبحث في استنباط الأدلة الشرعية. علم يبحث في استنباط الأدلة الشرعية. طيب، المفروض انتوا تحفظوا بالذات، مش احنا قلنا احنا بنحفظ اول باول، فهو هيتناول اهو. أصول الفقه ده لفظ مركب من كلمة أصول وكلمة فقه، احنا بناخد التعريف الاول ده قبل ما نخش بالتعريف الاخر اللي قدام. اصول لوحدها لها معنى وفقه لوحدها لها معنى، واصول فقه على بعضها لها معنى ثالث. تمام؟ وده معروف في لغه العرب ان كل كلمه عند الافراد بتعطي معنى وعند التركيب بتعطي معنى. ده معروف لدى كل العرب مسلمين وكفار، ملتزمين ومنحرفين، سنه وبدعه، كلهم يعرفون هذه الطريقه في الكلام. بل في لغات العالم الاجنبيه الكلمه مفرده لها وضع وعند تركيبها في السياق لها وضع ثاني. تمام؟ نعم. بس في الأدلة الشرعية كلية استنباط الأحكام، استنباط الأحكام الشرعية علم، هو علم، يبقى علم أصول فقه ده علم يبحث في إيه؟ ها؟ الأدلة الشرعية كلية. علم يبحث في باب، علم يبحث في الأدلة الشرعية الإجمالية أو الكلية لاستنباط الأحكام الشرعية التفصيلية، لاستنباط الأحكام الشرعية التفصيلية، ها؟ تعريف ده قاصر طبعا، ها؟ هو شكله حلو بس قاصر. طيب خلاص نشرع في التعريف ان شاء الله رب العالمين، واحنا بنقول ان انتوا تذاكروا اول باول علشان احنا هنجيب التعريفات وهنناقشها وانتوا لسه مش عارفين حاجه. طيب بيقول لنا هنا قبل تعريف اصول الفقه فاننا لابد ان نعرف ما هي فائده تعلمنا لاصول الفقه. ايه اللي هنستفيده؟ يعني احنا قاعدين على شكل كده والراجل عمالين نجيب كتب ونشرح وكلام من كده، تمام، وندون في هوامش وكلام، ايه اللي هنستفيده؟ نقول لعلم اصول الفقه فوائد جمه، يعني جمعها بعض اهل العلم في ايه؟ في جملة فوائد. أولا فوائد دروس علم أصول الفقه، ضبط أصول الاستدلال، ضبط أصول الاستدلال. أنت تتكلم عن إنسان في مسألة تتعلق بالحلال والحرام أو بالسنة والبدعة أو ما يمت لهذا الدين بصلة أو ما يبعد عن الاتصال بهذا الدين، فأنت ليك أنت هو إيه أصول الاستدلال؟ أنت بتجيب منين؟ أنت كلامك ده بتجيبه منين؟ حتى أنا ليا مصادر تلقي وأنت ليك مصادر تلقي، وأنا ليا طريقة في الاستدلال من هذه المصادر وأنت أيضا لك طريقة للاستدلال في هذه المصادر. فيبقى أول فائدة من دراسة علم أصول الفقه بتضبط أصول الاستدلال. تمام؟ الفائدة الثانية بيان الصحيح من الزائف من الأدلة. بيان الصحيح من الزائف من الأدلة، مش كل حبر في ورق بنكتبه بنجعله دليل. وإحنا قلنا هذا ما يميز أهل الإسلام وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الشرائع البائدة والزائفة والمحرفة، أنهم يعتقدون أي كتابة في أي ورق دينا. تمام؟ اما دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين موثق، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقيده وشريعه دعوه واخلاقا وادابا، دين موثق. اي شيء بتنسبه لهذا الدين لابد ان احنا نقول جبته منين؟ جبته من المكان الفلاني. ما درجه صحه هذا الكلام ودرجه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ درجته كذا وكذا، والله صحيح معتبر، الشروط المعروفه عند العلماء. تمام؟ اذا بينا ما هو صحيح المقبول وما هو ضعيف المردود، منظور غير مقبول. يبقى الفائدة الثانية بيان الصحيح من الزائف من الأدلة. تمام؟ ثالثا تيسير فهم كلام علماء الفن، تيسير فهم كلام علماء الفن، الناس المشتغلين بأصول الفقه العلماء الكبار وبعض المحققين من أهل الفقه مثلا لما بيتكلم في مسألة ممكن يسوق القاعدة، ممكن هو بيتكلم في مسألة يروح جايب القاعدة كده وحاططها قدامك ويبني عليها المسألة، أنت ما أنتش فاهم وأقول إيه. فأنت لما بتدرس أصول الفقه بتفهم كلام هذا العالم وأهل الصنعة من أهل هذا الفن لأن لهم مصطلحات خاصة. تمام؟ يبقى إحنا بنقول تيسير فهم كلام علماء هذا الفن، علماء الأصول. رابعاً بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآداب المفتي، لأن هو بيبحث برضه في هذه الإيه؟ في هذه الحيثية. علم أصول الفقه بيبحث في هذا المجال. تمام؟ ضوابط الفتوى، مش أي إنسان يقول أي كلام. تمام؟ يقول لك انا اقول حلال وحرام لان انا مركزي كذا وانا لا مش شهادتك اللي هتقول ولا مركزك اللي هيقول ولا منصبك اللي هيقول، لا ضوابط الفتوى هي اللي هتحكم كلامك اما يكون مقبول واما يكون مردود. فبنقول بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي، وشروط المفتي وادابه. خامسا الدعوه الى اتباع الدليل وترك التعصب المذهبي والتقليد الاعمى. الدعوه الى اتباع الدليل، وبذلك نحقق قضيه الاتباع، لان الله عز وجل ما ارسل رسله وانبياءه الا ليتبعوا على بصيرة من ديننا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تمام؟ وما أرسل الله عز وجل نبينا محمدا إلا لنقيم أصل الاتباع، هو أحد أصلي هذا الدين. فالدين يقوم على أصلين وركنين أساسيين. الركن الأول توحيد الله عز وجل بأنه لا يعبد إلا الله. الركن الثاني اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بألا يعبد رب العالمين إلا من سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأنت مش هتحقق قضية الاتباع دي أبدا إلا إذا فهمت قضية أصول الفقه وكيف تربي الناس على هذه المعاني. فالدعوة إلى اتباع الدليل وترك التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. سادسا تيسير عملية الاجتهاد. وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام، تيسير عملية الاجتهاد، لأن باب الاجتهاد لم يغلق بعد، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة الخاتمة لجميع الأمم، صاحبة الشريعة الخاتمة لجميع الشرائع. فتيسير عملية الاجتهاد، لأن طبعا ما فيش إنسان هينظر في الأدلة هو مش عارف آلية النظر، آلية النظر وآداب النظر ومراحل النظر وشروط النظر وكيفية الاستدلال، مش عارف من خلال علم أصول الفقه. فبنقول تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة يعني ما يناسبها من الأحكام، لأن طبعا الأحكام الحلال والحرام ما بتخلص، تمام؟ أحكام الحلال والحرام لا تنتهي، تمام؟ ولا تزال النوازل تجد على المجتمعات المسلمين وغير المسلمين، ولا بد لعلماء الإسلام من إعطائها ما يناسبها من أحكام شرعية من القبول والرد أو من الحلال والحرام أو الصحة والفساد، تمام؟ لأن كل المدون في كتب الفقه القديمة لا يحيط بالمسائل المتجددة، لأن المسائل المتجددة لا تنتهي، وكتب الفقه محدود. أما قواعد الفقه القواعد الإجمالية تشتغل مع اللامحدود، القواعد تشتغل مع اللامحدود، الأدلة تشتغل مع اللامحدود، أما المسائل التفصيلية الموجودة في الكتب محدودة، لها أول ولها آخر، تمام؟ يعني مسألة مثلا زراعة الأعضاء لم تكن معروفة في كتب الفقه أصلا، مسألة الاستنساخ لم تكن معروفة في كتب الفقه، مسألة طفل الأنابيب والحقن المجهري والكلام ده كله لم يكن معروفا فيما كان قبل ذلك، تمام؟ مسألة الأمراض الجديدة وما يتعلق بها من أحكام الإيدز مثلا وما يتعلق بها من أحكام شرعية، دي مباحث أصولية لابد أنها تدرس، ومباحث فقهية لابد أنها تعطى حقها، تمام؟ الصلاة الطائرة من أين نأتي بأحكامها؟ تمام؟ كثير من الأحكام التي يعني لا تحصى كثرة. وطبعا المسائل كل ما بتتسع رقعة اتصال العالم بعضه ببعض بتتعقد المسائل وبتصعب، فبتحتاج إلى إيه؟ إلى دراسة واعية لأصول الفقه وأصول الاستنباط والاستدلال حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. قلنا تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من أحكام. سابعا، صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المجرئ على الابتداع ومن الجمود المؤدي لغلق باب الاجتهاد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن في بعض الناس يعني فتح مسألة الاجتهاد لكل الناس تحت دعوة محاربة التقليد، يحارب التقليد ويحارب التعصب الأعمى للمذاهب القديمة ونحو هذه الأشياء أو للمشايخ أو للعلماء، فيبدأ يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه. أي إنسان يتجرأ ينظر في الأدلة يقول لك إحنا إيه ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فجيب إنسان لا يقيم قراءة الفاتحة، واضح الأمر، ولا يعني يفهم يعني أحكام الواجبات من المستحبات أو من الفاسد من الباطل والمقبول من المردود، ثم هو لا يعرف يميز بين الدليل والمقبول والمردود، ويأتي فيقول والله أنا لي نظرة اجتهادية، زي ما احنا شفنا بعض الملاحدة زماننا الآن ممن ينتسبون نفاقا وظلما وزورا للإسلام، يطلع على الشاشات واحدة ست فاجرة داعرة لا خلاق لها ولا دين لها، جاءت تنظر في الأدلة وجاءت تفسر الإسلام تفسير عصري، مش عارف فاكرين إن العصر ده إيه، طالما خدت كرسي في عصر الطماطم في المطبخ إنها هتبدأ في إيه تعمل تفسير عصري للقرآن وتفسير عصري للفقه وتطوير الفقه الإسلامي، وتبدأ المسألة إيه تلاعب بدين الله عز وجل وفتح باب الابتداع على مصراعيه، ولخلق هؤلاء الجهال بين الاجتهاد لمن هو أهل للاجتهاد وبين الابتداع في دين الله عز وجل وبين التلاعب الذي حتى لا يمت للابتداع بسبب. فنقول صيانة الفقه الإسلامي عن الانفتاح المجرئ على الابتداع، تمام؟ وللأسف يعني كان أنصار هذا الخط اللي هو خط التجرئة على النظر في الأدلة وعلى مزاحمة العلماء يعني رأسا برأس من باب هم رجال ونحن رجال، كان لهم قدم سبق في هذه المسألة الخطيرة، يعني أصحاب مدرسة محمد عبده جمال الدين الأفغاني، وكانت تولية بالسير خلفهم الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار وصاحب تفسير المنار رحمه الله عز وجل، إلا أن الله تداركه برحمته فانتهج طريق السلف في آخر حياته وحارب هذه الطريقة الجريئة في الانفتاح على النظر في الأدلة والقول في دين الله عز وجل بغير العلم تحت دعوة تيسير الاجتهاد وتبسيط النظر في أدلة الأحكام. فمن صيانة الفقه الإسلامي عن الانفتاح المجرئ على الابتداع وعن الجمود المؤدي لغلق باب الاجتهاد. بعض الناس عشان ايه يقول لك لا نضبط الناس وخلي الناس تمشي في قانون احترام الضوابط الشرعيه ولا تجرأ الناس على دين الله سبحانه وتعالى يبقى احنا نقفل المساله، مش حاجه اسمها اجتهاد، تمام؟ وكان نادى بغلق باب الاجتهاد بعض العلماء المشاهير، حد يعرفه من هو؟ الامام تاج الدين السكي من متاخري الشافعيه رحمه الله تعالى، قال ان باب الاجتهاد اغلق خلاص. وكان الإمام ابن الصلاح أيضا يتبنى هذه المسألة، فكان يقول إنه ليس لأحد النظر في أسانيد الأحاديث المروية عن رسول الله إلا ممن تقدم فقط، محدش يقدر يقول دلوقتي صحيح لما ضعفوه ولا ضعيف لما صححوه لان باب الاجتهاد وهذا نوع من انواع الاجتهاد نظر في الاسناد للتصحيح والتضعيف قال باب الاجتهاد اغلق ولكن هذا الكلام يعني رد عليه او نسب له وكان فيه تفصيل اخر فمن الاخطاء الشائعه نسبه القول اليه بغلق باب الاجتهاد في باب النظر في الاسناد والقبول والرد باطلاق هذا من الايه من الاخطاء الشائعه الراجل ليه كلام يعني يحوم حول هذه المساله ففهمه بعض الناس خطا انه ممن قال بغلق باب الاجتهاد الامام ابن الصلاح احد ائمه علم الحديث اما الامام تجديد السبكي الشافعي المتاخر ده هو كان اللي صرح بغلق باب الاجتهاد وتبنى المساله وقال ان محدش ينظر في الادله ده انما تاخد كلام العلماء وتنظر انت تبقى مجتهد جوه المذهب تبقى مجتهد على قواعد المذهب تبقى مجتهد على كلام الائمه المتقدمين في المسائل المطروحه قدامك اما ان انت تنظر باستقلال حتى وان بلغت في العلم ما بلغت فلا في المذهب وطبعا الكلام ده مردود غير مثبوت يبقى هنا دراسه علم اصول الفقه دراسه سلفيه فقهيه نوعيه يعني تؤدي الى صيانه الفقه الاسلامي من التهور والانفتاح على الابتداع ومن الجمود وغلق باب الاجتهاد ايضا من الفوائد التي يعني يستفيدها الطالب والناظر في علم اصول الفقه ضبط قواعد المناظره ضبط قواعد المناظره احنا بنشوف كتير جدا بعض الناس واحنا في زمن المناظره دلوقتي اي حد قدامه مايك ب5 جنيه وكيبورد ب5 6 جنيه كمان وبيناظر بها العالم وعمال يتكلم مع اي حد في اي وقت يخش على اي موقع نت ويناظر اي حد ويفتح اي مجال في اخطر قضايا الديانه عقيده وشريعه اصولا وفروعا ولا هو في الدين او من الدين في صدر ولا ولد ما يعرفش اي حاجه تمام فاحنا بنقول المناظره لها ضوابط واحنا كنا تناولنا ضوابط المناظره واداب المناظره فين ها في مسائل في الرد على الشبهات في الخمسيات الرمضانيه الماضيه في صلاه الفجر في رمضان الماضي ولا لا فبنقول دلوقتي ان المناظره لها اداب ولها اصول ولها علم لابد ان يدرس قبل ان تتصدر وقبل ان تتكلم في هذه المسائل وقبل ان انت تكلم الكفار وتكلم غير المسلمين اعرف الاسلام الاول وانتسب الاسلام انتسابا صحيحا وبعد كده بقى ناظر غير المسلم تمام اما القضيه ان انت وقفت على كلمتين واحد قالهم فترددهم تردد البغاوات وتظن نفسك مناظرة او انت قال شويه شتايم وشويه جرأه وانت قاعد في بيتك في اوضه النوم بتاعتك واقفل عليك وعمال تتكلم في المايك ومتصور نفسك مناظر هذا من ايه من عبث الصبيان الذي يعني ايه لابد لطلاب العلم ان يرفعوا عنه وايضا من الفوائد الوقوف على سماحه الشريعه وحسنها والاطلاع على محاسن هذا الدين الوقوف على سماحه الشريعه وحسنها والاطلاع على محاسن هذا الدين فهمت انت هتدرس اصول فقه ليه بقى ها حد يذكر لنا بعض الفوائد اللي تدونها بالترتيب كده من اول ما بدانا ها نعم ايه اصول ضبط اصول الاستدلال ضبط اصول الاستدلال نعم غيره بيان الصحيح من السائف من الادله ها نعم بقى تيسير فهم كلام علماء الفن تيسير فهم كلام علماء الفن ها بيان الفتوى وشروط الواجب بيان ضوابط الفتوى وشروط اداب المفتي المعتز تيسير فهم الاجتهاد واعطاء العلماء الجدد ما يرسم من احكام يعني بنقول تيسير باب الاجتهاد ها واعطاء الحوادث الجديده الحوادث الجديده ما يناسبها من الاحكام ها نعم ضبط قواعد المناظره نعم عليك الدعوه نعم الدعوه الى اتباع الدليل وترك التعصب والتقليد الاعمى نعم صيانه الفقه الاسلامي عند عن الانفتاح المجرئ على الابتداع نعم صيانه الفقه الاسلامي عن الانفتاح المجرئ على الابتداع او الجمود المؤدي الى غلق باب الاجتهاد نعم نعم ايوه ضبط قواعد المناظره ضبط قواعد المناظرة، نعم. الوقوف على سماحة الشريعة والاطلاع على محاسن هذا الوقوف على سماحة الشريعة وحسنها والاطلاع على محاسن الدين، نعم. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفائدة هذا العلم أن تتمكن من استنباط الأحكام وأدلتها على وجه سليم. وهذه فائدة عظيمة. تمام؟ هذا لمن أهله الله عز وجل لهذا الفن. هذا لمن أهله الله عز وجل لهذا الفن ولحمل هذه الأمانة، أمانة الاجتهاد في دين الله عز وجل. طبعا انت كفل الشر مالكش دعوه بالمساله دي، احنا بنقول انت يعني كل اللي انت هتستفيده انك تفهم، يعني ما تبقاش عامل زي الاطرش في الزفه كده، يبقى انت تفهم ايه اللي بيحصل حواليك، لما تقرا في كتب اهل العلم وتشوف امام من الائمه بيستدل بقاعده اصوليه او بقاعده فقهيه تعرف تميز الكلام ده من كلام، لما تشوف انسان بيبني مساله على التحريم بيبنيها على الصح على الفساد، تبقى انت عارف ما اخذه ايه، تبقى انت فاهم على الاقل لماذا يقول هذا، يقول فان قال قائل هل لهذا الفن اصل في عهد الصحابه والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم. لكنه ليس على الوجه الذي حدث اخيرا، ايه الوجه اللي حدث اخيرا؟ ان هو بقى فن له اصوله وله علومه وله كتبه ومؤلفاته وله مراجعه وله معاهده في التي يبحث ويدرس فيها. تمام؟ يقول لكنه ليس على الوجه الذي حدث اخيرا، اي انه لم يصنف ولم يبوب، وهكذا كثير من المسائل العلميه التي لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابه. فمثلا لا نجد في عهد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم شروط الصلاه، شروط الايه؟ الوضوء، شروط الغسل، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه لهم تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التصانيف من اجل ان يسهل العلم على الناس، من اجل ان يسهل العلم على الناس. فاصول الفقه موجود اصلها في عهد الصحابه، بل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربنا بالامس امثله لاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم لقواعد في هذا الايه؟ هذا الفن. حد فاكر مثال؟ نعم. هو الذين يتوفون ولا احمال في من ده شاهد. ايه المثال نفسه؟ مثال ايه النبي عمله صلى الله عليه وسلم؟ ما مش عايزين نجيب كل حاجه تتعلق بالمواضيع. ايه النبي عمله؟ عمل ايه في المساله دي؟ قال فيها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاجل لها في تعريض خطبه الزواج او الزواج بانقضاء فتره الحمل. هذه هي الفتوى، انا بقول كيف استعمل النبي قواعد الاصول في هذه الفتوى؟ هو عمل ايه؟ عشان احنا نقول ان النبي بيتكلم بالاصول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم الاصول ده مش مبتدع مخترع، الكلام ده موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى مصر؟ ها؟ ايوه النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عموما لفظ. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم دلاله العموم. ده الدليل. ايه الحادثه بقى؟ مش قضيتي انا. تمام؟ الاول تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قضيه اعمال العام على عمومه حتى ياتي مخصص. او المثال بقى اللي عمله ايه؟ حديث السبيعة الاسلاميه لما خطبها ابو السنابل بن بعكك رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وقد ايه؟ تعلت من نفاسها وتجملت للخطاب، فقال لها ابو السنابل: لا، حتى تكون اربعه اشهر وعشرة، حتى تكون عدتك اربعه اشهر وعشرة. فلما امست يعني جمعت عليها ثيابها وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخطاه رسول الله قائلا: كذب ابو السنابل، يقول الله عز وجل: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هي كانت حامل وجوزها مات يومين ثلاثه وولدت. فابو السنابل قال لها: لا، عده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشرة. النبي قال له: لا لا لا، ربنا بيقول: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا الذي فعله النبي استدلال بعموم قوله أولاة الأحمال، كل ذات حمل تدخل في هذا المعنى، إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا أو متوفى عنها زوجها. تمام الأمر؟ أو لو كانت حتى مثلا إيه؟ أما وسنستبرئ حملها، أو نستبرئ رحمها بوضع الحمل. لو كان مزني بها وسنستبرئ رحمها برضه بوضع الحمل. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان في طلاق، في فسخ، في عدة من وفاة، على كل باب العدة واحدة في الإيه؟ في الحوامل، على كل حال. فهذا من باب استخدام العموم. أيضا ما الذي استخدمه النبي من قواعد الأصول؟ ها؟ القياس. استخدم النبي القياس صلى الله عليه وسلم في حديثة حديث وعندما ولد الرجل غلام أسود. رجل ولد له غلام أسود، الرجل أبيض ومراته بيضاء. فجه عايز ينتفي من الولد الشبلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: عندك ابن؟ عندك مات؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: سود. كلها. قال: هل فيها من اورق؟ فيها لون مختلف اللي هو اسود على لون كمان. هل فيها من اورق؟ قال: اجل، فيها. قال: من اين جاء؟ الجمال زنت؟ وعهرت مثلا بجمال اخرى؟ يعني من اين جاء؟ قال: لعله عرق نزعه، يمكن حد في اصوله فوق خالص كان لونه كده فايز زي الدود. قال: وولدك لعله عرق نزعه. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الايه؟ للقياس ايضا. ها؟ نعم، لما نزل قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الصحابه قالوا له: اين لم يظلم نفسه؟ الصحابه استدلوا بايه؟ استدلوا باعمال العام على ظاهره، فالنبي قال لهم ان العام ليس مرادا، وانما يراد به الايه؟ الخصوص. هذا من باب العام الذي اريد به الخصوص. قال: ليس بالظلم الذي تذهبون اليه انما هو، احنا فصلنا الكلام ده قبل كده لسه امبارح، ليس بالظلم الذي تذهبون اليه انما هو الشرك. فهذا من باب اعمال قاعده انه قد يراد بالعام الخصوص، قد يرد العام على عمومه ولكن يراد به الخصوص، ودي قاعده اصوليه. مين اللي استخدمها؟ النبي محمد. غير استخدام القياس في حديثه ايضا كمان، ده كتير جدا. انت لو شفت كل فتاوى النبي كلها يعني ده بتؤصل قواعد اصوليه، مش النبي اللي بيعتمد على القواعد، لا، ده احنا بناخد القواعد من كلامه، هو مصدر القواعد اصلا صلى الله عليه وسلم. شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم وفتاويه مصدر قواعد. ضربنا حديث عمر لما قبل امرأته وصائم النبي استخدم الايه؟ استخدم القياس. لما يقول له هلكت يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال قبلت وانا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ أرأيت أنت مضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فما؟ ده أي نوع من أنواع القياس؟ القياس بنفي الفارق، قال له ما فيش فارق بين المسألتين، وهذا من القياس الصحيح، القياس بنفي الفارق. تمام؟ يبقى احنا بنقول دلوقتي ان مش الاصول الفقه مش لها اصول في كلام الصحابه والتابعين بس، لا ده في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لكن العلماء رحمهم الله بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التصانيف من اجل ان يسهل العلم على الناس. فاصول الفقه موجود اصلها في عهد الصحابه، وموجود اصلها في القران، وموجود اصلها ايضا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربنا الأمثلة لذلك. لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حصل أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف في هذا الفن كتابا مفردا هو مين؟ الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى. تمام؟ فما هو أصول الفقه؟ قال الإمام الجويني: وذلك مؤلف من جزئين. هذا أصول العلم لفظ لقبا للفن من جزئين قد تركبا. بيقول لنا أن التركيب هنا مؤلف بين أجزائه، ولذلك كان لفظ الجويني رحمه الله أجود من لفظ الناظم. ده تعليق خارجي. ها بنقول التركيب هنا للفن من جزئين قد تركبا. ده مين اللي بيقول كده؟ الناظم. الجويني بيقول ها وذلك مؤلف من جزئين مفردين. مش احنا بننظم ايه؟ هو النظم ده بتاع مين؟ بتاع شرف الدين الامريكي. بينظم كلام مين؟ الجويني. كان عامل شعر؟ لا مش عامل شعر، الجويني عامل كلام نثري، فكاتب كلام عادي زي ما احنا بنكتب كده مقالات عاديه. تمام؟ فيما قاله الجويني في الورقات قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين. ده كلام مين؟ الجويني. جه الناظم شرف الدين الامريكي قال للفن من جزئين قد تركبا. في فرق بين اللفظين؟ في فرق بين اللفظين. تمام؟ بنقول التركيب ها هنا مؤلف بين أجزائه، مؤلف بين أجزائه، ولذلك كان لفظ الجويني رحمه الله أجود من لفظ الناظم، إذ أن التأليف تركيب وزيادة. التأليف ها تركيب وزيادة. تمام؟ وهذه الزيادة هي التأليف بين الجزئين، أما المركب فقد تقع فيه الألفة وقد لا تقع، أما المركب فقد تقع فيه الألفة وقد لا تقع. فهنا الشيخ الجويني يقول ايه؟ وذلك مؤلف من جزئين. ادى مركب بس. تمام؟ يبقى اي لفظين اجود؟ اصول الفقه ان احنا نقول ان هذا يعني لفظين يعني جزئين مركبين، ولا ان ده لفظ مؤلف من جزئين مفردين؟ لا، قولنا لفظ مؤلف من جزئين مفردين اجود، لان التاليف تركيب وزياده. تمام؟ قوله للفن من جزئين قد تركب، اي اصول الفقه تتركب من جزئين، هما اصول وفقه، اي مضاف ومضاف اليه. الاول الاصول والثاني الفقه. والجزئان مفردان، ها؟ يعني اذا اردنا ان نعرف الجزئين على سبيل الافراد، يعني مثلا كلمه اصول لوحدها وكلمه فقه بمفردها. يقول اولا سنعرف هذا التعريف باعتبارين، اولا باعتبار مفرديه، وثانيا باعتباره لقبا لهذا الفن. فباعتباره لقبا لهذا الفن هو علم باصول يتمكن الانسان بها من استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم. اكتب بقى لو علم على التعريف ده عندك في الكتاب. علم باصول، علم باصول يتمكن الانسان بها من استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم. يقول فهو مهم جدا، فهو مهم جدا. هذا اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن واسما له. أما إذا أردنا أن نعرف هذا اللفظ باعتبار مفرديه فنقول، قال المصنف رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني. الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل قلنا أصل الشيء أساسه. تمام؟ وأصل أسه، أسه أو أساسه جمع. تمام؟ ما يبنى عليه غيره، فما بني عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. والاصل اما يكون حسيا واما يكون معنويا. اصل حسي شكل ايه؟ ها؟ اصلها ثابت وفرعها في السمع الشجره. الاصل ده حسي، اساسها اصلها ثابت واصل ايه؟ تقول اساس البناء. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، القواعد دي اساس البناء حسيه ولا معنويه؟ حسيه، قواعد موجوده ارض تمام؟ او ممكن تكون معنويه على قول البعض بحيث ان هو يقول ايه؟ لو احنا قلنا ان التحقيق انه لم يبني البيت غير ابراهيم عليه السلام، يبقى بوأ الله عز وجل لابراهيم مكان القواعد، ايه المكان الحادي اللي عمل فيه القواعد؟ لان بعض الناس قال ان هي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل ريحا بين يديه ف يعني جاءت على هذا الموضع واخذت يعني تكشف الرمل حتى بان له الايه؟ القواعد التي وضعها ادم عليه السلام. ولكن هذا الكلام لا يصح في هذا، فاول من بنى البيت ابراهيم نبي الله الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فهنا نقول الاصل اما يكون حسيا كاساس البناء واساس الشجره، واما ان يكون معنويا كاساس ايه؟ بني الاسلام على خمس. مثلا بني الاسلام على خمس، اصوله ومبانيه واسسه، هذه اصول معنويه. تمام؟ او تقول مثلا في المعنوي الاصل في هذه المساله القران، الاصل في هذه المساله القياس، الاصل في هذه المساله الاجماع، يعني ايه اصل؟ الدليل. يبقى هنا دلوقتي الاصل بمعنى الدليل، ويبقى ده اصل ايه؟ معنوي. تمام؟ وتقول الدليل عدم الدليل، او الاصل عدم الدليل، الاصل عدم المنع، الاصل الحل حتى ترد التحريم، الاصل التحريم حتى يرد الحل. ده ايه؟ اسمه الاستصحاب، استصحاب البراءه الاصليه. قلنا الكلام ده زمان في هناك اصول التفسير، مش قلنا الكلام ده في اصول التفسير؟ قلنا الاصل ياتي بمعنى الدليل، وياتي بمعنى استصحاب البراءه، وياتي بمعنى الاساس المعنى، وياتي بمعنى ايه كمان؟ الايه؟ القاعده. نعم، ياتي بمعنى القاعده. تمام. يقول فالاصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. عرف المؤلف رحمه الله الفرع استطرادا. احنا مالناش دعوه بالفروع اصلا. تمام؟ احنا اللي دعوه بالاصول ده علم اصول الفقه، انما اللي هو الفروع فاستطرادا تتمه للموضوع، يعني من باب جوده وكرمه ام يزود الايه؟ تعريف الفرع. يقول وعرف المؤلف رحمه الله الفرع استطرادا، والا فليس منا، ما يلزمناش الكلام ده. لكن لما عرف الاصل عرف الفرع، الاصل كل ما يبنى عليه غيره، اذا الكتاب والسنه اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغني مثلا يقولون والاصل في ذلك قوله تعالى كذا، والاصل في ذلك قول النبي كذا، فسمى الكتاب اصلا وسمى السنه اصلا لانها تنبني عليه الاحكام الشرعيه. والاصل اساس الجدار لانه يبنى عليه غيره، والاصل يقول الشهاده اذا حكم بها القاضي اصل. الشهاده اذا حكم بها القاضي اصل. تمام؟ لان القاضي بنى حكمه عليها وهل مجرا. قوله والفرع ما يبنى عليه غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في البحث. بقى علينا الجزء الثاني هو الفقه. يقول المؤلف اللي هو الناظم بقى بتاعنا، احنا بنتكلم في الناظم. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. تمام؟ يعني ايه الكلام؟ الفقه علم، ده تعريف علم، ده ادله ولا علم احكام؟ علم احكام مش علم ادله. والفقه علم كل حكم شرعي، يبقى مش حكم عقلي ولا حكم عادي، مش ان الواحد زائد واحد يساوي اثنين، وان الاثنين اكبر من واحد، وان العشره اقل من الاثناشر، لا دي احكام عقليه ملهاش دعوه بين اصول الفقه خالص. تمام؟ او ان النار تحرق، او ان الماء يروي، او ان الطعام يشبع، هذه احكام عاديه لا دخل لها بايه؟ باصول الفقه. فبيقول هنا فالفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني عايز يقول ان الفقه لا يدخل في المسائل القطعيه. لكن الامام الجويني رحمه الله تعالى قال الفقه، صاحب الورقات ده يقول الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. اسهل بكثير. الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد، والمعرفه هي ادراك الشيء على ما هو عليه. المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه. والمعرفة تنقسم إلى ظنية وإلى يقينية. المعرفة تنقسم إلى ظنية وإلى يقينية، لذلك لما نيجي نعرف الفقه ما نقولش علم، نقول معرفة. تمام؟ لأن الفرق بين العلم والمعرفة واضح. ها؟ المعرفة تنقسم لظنية ولإيه؟ ولقطعية، أما العلم كله قاطعي. تمام؟ المعرفة تأتي بالاكتساب، والعلم لا يشترط فيه هذا، ولذلك نصف الله عز وجل بالايه؟ بالعلم، ما نقولش ربنا عارف، نقول ربنا عالم. ربنا يعلم، مش ربنا يعرف، لان العلم المعرفه دي كسب، شيء بيطرا، والله عز وجل علمه اولي اخري، ازلي ابدي، لا ابتداء له ولا انتهاء. قال الجويني رحمه الله تعالى في الورقات: الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد. وقلنا المعرفه هي ادراك الشيء على ما اكتب الكلام ده. الفقه هو معرفه، او المعرفه هي ادراك الشيء على ما هو عليه. وقلنا المعرفه بتنقسم الى ايه؟ ها؟ ظنيه. الى ظنيه وقطعيه. ماشي. اما القطعيه اللي هي اليقينيه يعني فليست موضوع فقهي، لانهم او لانها اخبار واوامر قطعيه معلومه بالضروره، فلا تعرف بالاجتهاد ولا بالاستنباط. تمام. يقول: الفقه في اللغه الفهم. في العرب قبل ما يعرفوا التشريع وكلام من كده، كلمه افقه او لا افقه يعني يفهم. ومنه قول الله عز وجل: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تمام. ومنه قول شعيب: قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولو لرأتك لرجمناك. تمام؟ في سورة هود: لا نفقه كثيرا مما تقول. لا نفهم الفهم المطلوب، مش هم ما بيفهموش اللسان العربي أو اللغة اللي بيتكلموا بها، لا مش كده. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو في الشرع يقول: علم كل شيء شرعي جاء باجتهاد دون حكم قطعي. يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا المبني على المسائل القطعية. وقوله علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه. وقوله كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقليه والاحكام العاديه. قلنا الاحكام العقليه زي ايه؟ حكم عقلي. ما انا قلت الكلام دلوقتي زي ايه؟ الكل اكبر من الجزء، واحد زائد واحد يساوي اثنين. تمام؟ هذه احكام عقليه. تمام؟ احكام عاديه زي ايه؟ ها؟ ان النار تحرق او ان الماء يروي، ها؟ او العلم المستفاد العلم المستفاد مثلا بالتجارب زي علم الطب مثلا والكيمياء وحاجات شبه كده. فهذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وان كانت فقها في اللغه لكنها ليست فقها في المصطلح الشرعي. هنا بيضرب امثله للاحكام العاديه التي لا تدخل في تعريف الفقه. يقول: قولنا اكل السنة يستطلق به البطن. اكل السنة، مش موجود عندك المثال ده في الكتاب؟ اكل السنة يستطلق به البطن، هذا حكم حسي. او هذا امر حسي. ايه السنة؟ نبات عشبي، اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السنة والسنوت شفاء من كل داء الا الموت. السنة والسنوت شفاء من كل داء، حديث البخاري. السنة والسنوت، ها؟ دي احاديث صحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها. السنة اللي هو بيقول عليه العطارين دلوقتي السلامك، اسمه سنة مكي. تمام؟ فبقى بيقولوا عليه سنة مكي، سنة مكي، وبعدين بقى استسهلوها ويقولوا سلامكي. لا، هي اصلها سنة مكي. تمام؟ عشب يعني ينبت في ايه؟ في ارض مكه. بيستخدموا الايه؟ العطارين والاطباء في مساله اجراء الاسهال. واحد عنده اسهال بيتعاطى بطريقه ما، بعد يدر الصفراء فيعمل له ايه؟ نوع من انواع الايه؟ الاسهال. يقول: كقولنا اكل السنه يستطلق به البطن. تمام؟ فبنقول السنه هو السنه المكي، ها؟ الذي قال فيه النبي: عليكم بالسنه والسنوت فان فيهما شفاء من كل داء الا السام وهو الموت. هذا لفظ بهذا السياق حديث حسنه الالباني رحمه الله تعالى، رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله ابن ام حرام. قولنا مثلا: وجود السياره عند الامير يدل على وجود الامير، هذا عرف او عاد، حكم عرفي او عاد. تمام؟ يعني بيستدل ببعض الامارات الظاهره، امور جرت بها عاده، زي اللي بيتعاركوا على بعض، دي طياره في السماء، دي طياره الرئيس، لا مش طياره الرئيس، يلا هتعاركوا مع بعض. فجابوا واحد قال له قدامهم سكلات، قال له لا خلاص ده مش طياره الرئيس. بيمشي ده بسكلات. فهنا بيقول: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. الاجتهاد مصدره، يعني جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد، مصدر هذا العلم او هذه المعرفه الاجتهاد. فان كان يقينيا فهو على راي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاه مثلا على هذا التعريف ليس بفقه، لان وجوب الصلاه قطعي معلوم من الدين بالضروره، لا يحتاج الى اجتهاد ولا الى نظر. وقال بعض العلماء وهو الصحيح، ده التعريف الراجح بقى: ان الفقه في الشرع هو معرفه الاحكام العمليه دون الاحكام العقليه. مثلا هو الفقه في الشرع هو معرفه الاحكام العمليه التكليفيه دون غيرها من الاحكام كالاحكام المدنيه في غيرها. الفقه هو معرفه الاحكام العمليه التكليفيه، ها؟ دون غيرها من الأحكام، ولكن نقول من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية للتفصيل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إنما دليل إكمالي القرآن، دليل تفصيل صلوا كما رأيتم نصلي، أما السنة دليل إكمالي. فإحنا نقول شغل الفقيه في الأدلة التفصيلية، أما شغل الأصولي في الأدلة الإجمالية. يقول فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام العملية التكليفية، هذا تعريف. وأيضا له تعريف آخر، هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، تمام. وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية، تدخل فيه الأحكام القطعية. فالعلم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على التعريف الأخير فقه. طب على تعريف المصنف ايه الفرق، ايه الفرق في المسألتين؟ نعم، وجوب الصلاة والصيام والزكاة هذه أمور قطعية، لكن الإمام الأول هو صاحب النظم قال إنها مسائل اجتهاد دون مسائل القطع والمعلوم من الدين بالضرورة. كذلك العلم بأن الله واحد، العلم بأن الله واحد سبحانه وتعالى، هذا يدخل في باب العقائد، فليس فقها في الاصطلاح اللي هو اصطلاح اصول الفقه، ولكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد بالإيه؟ بالفقه الأكبر. الفقه الأكبر على مذهب مين؟ مذهب أبي حنيفة. طب هو ده في الفقه أصلا في ال... ها؟ ده في العقائد في التوحيد. نعم. يقول وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، تمام؟ قال لنا والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هيبدأ بقى في تفصيل الأحكام الفقهية أو التحكيم الأحكام الأصولية. طبعا دي برضو من القصور في هذه الرسالة، أنه أول ما شرع معرفش الحكم نفسه هو إيه، الحكم الشرعي أصلا هو إيه، مالوش. فهذا القصور في الإيه، في متن المنظومة، لم يتناول تعريف الحكم الشرعية بتفصيل، وده ده المدخل الأساسي للمسألة، تمام. فبنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به، خطاب الله، خطاب الله اللفظي للنفسي، خطاب الله المسموع من قبل الرسل وملائكته، تمام، المتعلق بأفعال المكلفين، تمام، من حيث أنهم مكلفون به، أو نقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الإيه أو الوضع. قلنا الكلام ده برضه فين؟ في القواعد الفقهية، وإنه بيحتاج أحيانا إن بعض القواعد بتتداخل، قواعد أصولية مع قواعد فقهية. فقال لنا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به، أو هو خطاب الله المتعلق بأحكام بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب حد يقول لنا تعريف ده، ما تبقوش كسلانين كده، أنت لازم تحفظ أول بأول الناحية الثالثة دي. بنقول نعم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وصل المجانين عباد بس مش مكلفين، والصغار عباد بس مش مكلفين، والساهي والغافل واللاهي أو المخطئ ولكنه غير مكلف، فنقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، تمام، فيخرج به أفعال غير مكلفين، تمام، لأنهم غير مخاطبين أصلا، رفع القلم عنهم، المجنون والصبي والصغير وكلام كده. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين مش العباد مطلقا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. حد يقول تاني؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لا مش على بعض، نقول أول نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به خلص، أو نقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فكلمة من حيث أنهم مكلفون به هي هي من حيث أنهم مكلفون به، يبقى كلمة بالاقتضاء أو التكليف أو الوضع هي دي تفسير لكلمة من حيث أنهم مكلفون به، تمام. يعني لما قلت يعني إيه مكلفون به، تقول مكلفون به اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، تمام. حد يقول التعريف الثاني؟ نعم أو غيره يعني ايه وضع؟ هنقول لو ما لسه هناخد التجزيء بكل كلمه لوحدها هناخد تعريفها، ما احنا هنكتب بالتعريف ان شاء الله، هنكتب بقى التعريف ونبقى واقفين لحد كده. ها قول خطاب الله المتعلق بالتعليم المكلفون بحيث انهم مكلفون بحيث انهم مكلفون به بالخطاب كل مره تقع حته ليه التعريف لابد ان يكون جميعا مانعا تمام وما تخليش الانسان اللي انت بتعرف له يبقى في حيره مكلفين بايه ما تخليش يسالك يسمع يسكت ها خطاب الله المتعلق بالتعليم المكلفين بحيث انهم مكلفون به نعم او خطاب الله المتعلق بالتعليم المكلفين بالاقتضاء او التخيير او احسن طيب بنقول الاقتضاء الابتداء هو الطلب الابتداء هو الطلب وهو اما طلب الفعل او طلب الترك طلب منك انك تفعل او طلب منك انك تترك فبنقول الابتداء الطلب تمام وهو اما طلب الفعل واما طلب الترك خلاص كده طيب طلب الفعل اما يكون ابتداء طلب الفعل على سبيل الالزام او على غير سبيل الالزام وطلب الترك نفس التقسيم على سبيل الالزام او على غير سبيل الالزام تمام يبقى احنا قلنا الابتداء اولا هو الطلب اما طلب الفعل واما طلب الترك طلب الفعل هتقول على سبيل الالزام على غير سبيل الالزام طلب الترك على سبيل الالزام على غير سبيل الالزام حط بقى التعريف كله طلب الابتداء او طلب الفعل على سبيل الالزام واجب طلب الفعل على غير سبيل الالزام مستحب طلب الترك على سبيل الالزام حرام طلب الترك على غير سبيل الالزام مكروه خصوصا الحجاب تمام يبقى هذا ايه الاقتضاء اقتضاء الفعل اي طلب الفعل او طلب الترك تمام التخيير ان هو بيخيرك افعل ولا تفعل افعل او اترك تمام هو ده المباح مفترض الطرفين فحطنا التخيير تتمه للتعريف او لدخوله فيه على ما سياتي ان شاء الله اما الوضع فهو خطاب هو خطاب ايه واخبار علقه الشارع على شيء الوضع هو خطاب واخبار علقه الشارع على شيء وربط هذا الشيء بالحكم زي ما يخلي ان حاجه شرط في حاجه مش حاجه سبب في حاجه حاجه مانع من حاجه ولذلك لما يجي يتكلم في تعريف الوضع على طول يقول هو جعل الشارع شيئا سببا او شرطا او مانعا من شيء اخر جعل الشارع شيئا ما اي شيء بيجعله ايه بيجعله شرط او سبب او مانع هو ده خطاب الوضع مش بنقول الحكم الوضع اللي هو الحكم الوضع من وضع البشر لا من وضع الرب سبحانه وتعالى لكنه من باب ليس من باب الفعل او الترك تمام يعني اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل جعل دلوك الشمس شرطا في صحه الصلاه كونه شرط اصلا انت مطالب ان يجي بدري ولا انه يتاخر وانت تعمل فيه حاجه انت ما انتش مخاطب بيه ده الشرع جعله علامه لصحه الصلاه تمام فمن شهد منكم الشهر فليصوم شهود الشهر وحضوره مش شهود يعني شباب رؤيات لا حضور الشهر كونك انك تحضره او تموت قبله او ان الشهر يجي دلوقتي او يجي بعد شويه انت ليك دخل في الحاجات دي؟ مالكش دخل هذا كله من باب خطاب الوضع تضمين الحيوانات او اصحاب الحيوانات الحيوان لما بيتلف حاجه الانسان وانت بتقول له الدبه بتاعتك كسرت كذا او كلت كذا او اتلفت كذا بتغرمه ازاي؟ هي الدبه مكلفه؟ مش مكلفه ولكن هذا من باب خطاب الوضع جعل الاتلاف سببا للضمان تمام؟ بغض النظر عن المتلف، المتلف مكلف غير مكلف قاصد غير قاصد دي مساله ثانيه تمام ولذلك اوجب الشرع في هذا الباب كفاره الايه الخطا ودية قتل الخطا طب انا مخطئ اصلا وربنا قال في القران ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ما هي المؤاخذه بالثواب العقاب مش موجوده هنا انما حقوق الناس نضمنها ازاي لابد من وضع ضابط لهذه المساله حتى نضمن حقوق الناس فضمن الله عز وجل الدية في قتل الخطا حفظا للانفس حفظا للانفس يعني حتى ما كنتش هنقتلك قصاص في العمد يعني يبقى مش هتفرق من الضمان تدفع دية الراجل ده اصلا ما كانش قصدي ما لناش دعوه بقصدك دي مساله ثانيه وطبعا الخطا فيه خطا متمحض لا دخل للمكلف فيه ابدا فلا دية ولا كفاره على اي شيء زي واحد راكب قطر قلنا وماشي قام واحد طالع له بعرض السكه كده هيعمله ايه ده؟ لا دية ولا كفاره ايه هذا غلط ده خطا متمحض لا دخل لسائق القطار فيه تمام؟ او انسان مثلا الطريق ممنوع مرور الناس من هنا ومقفول واحد ناطط من فوق السور ودخل في حارات السيارات السريعه على الطريق السريع ومسموح بسرعه 200 كيلو في الساعه وهو رايح في الاتجاه المعاكس ماشي على رجليه. ده لو اتشاط ما حدش يقول له انت بتعمل ايه خالص ولا ليه اي دي. يعني ده خطا متمحض وده انسان دخل في مخالف تماما. ماشي؟ انما واحد بيجيب بالعربيه اللي ورا في مكان هادي والشارع مزدحم قام دايس واحد مسألة تانية بقى، نشوف نسبة الخطأ، وإذا كان الخطأ 100% يبقى ما لهوش حاجة، لو كان خطأ في نسبة 50% بقى عليه 50% من الدية، لو إن هو عليه 90% يعني من الكسب أو كده، أو إنه يقصد الإيذاء أو الضرب والكلام من ده، تمام؟ وده تفصيله في كتب الفقه في باب الإيه؟ القتل الخطأ إن شاء الله. ف فقلنا دلوقتي يبقى خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء من اقتضاء فعل او ترك او التخيير بين الفعل والترك او الايه او الوضع وهو وضع الايه ها بنقول جعل الشارع نعم لا علي صدر جعل الشارع شيئا سببا او شرطا او مانعا من شيء اخر تمام او بنقول هو خطاب واخبار علقه الشارع على شيء وربط هذا الشيء بالحكم تمام يبقى هنا انتهينا لايه لقضيه الحكم اصلا حكم الايه الشرعي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع يبقى خطاب الله عز وجل او الحكم الشرعي بينقسم لقسمين رئيسيين خطاب التكليفي والخطاب الحكم التكليفي والحكم الوضعي وده اللي هنبدا ايه في دراستي من الحلقه القادمه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.